بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. الهدي يكون من بهيمة الأنعام، هي الإبل، البقر والغنم، فأما الشاة فتجزئ عن واحد في الهدي، وأما الإبل والبقر اختلف العلماء فيهما. المشهور أن البدن عن سبعة، بقرة عن سبعة، ومن العلماء من يقول عن عشرة، البدنة عن عشرة والبقرة عن عشرة، والراجح أنها عن سبعة. نعم. وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل سبعة وقيل عشرة. نعم. وهو قول إسحاق، ثم ذكر أحاديث ثم قال: ذكر أحاديث، ذكر ابن القيم يعني في زاد المعاد. نعم. ثم قال: وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة. نعم. إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح. نعم. وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم، عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة. وليس في النسب، العشرة يعني في الغنائم التي تقسم بين المجاهدين، وليس ذلك في الهدي، الهدي عن سبعة، وأما في الغنائم فهي عن عشرة. نعم. لأجل تعديل القسمة، وأما في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي. إنها عن سبعة. نعم. وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، والله أعلم. نعم. الراجح هو الأول، أنها عن سبعة، الهدي والأضحية، وأما أنها عن عشرة فهذا في الغنائم، هذا في الغنائم. نعم. ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر. مكان نحر الهدي هو الحرم، حرم كله، ما كان داخل أعلام الحرم فإنه ينحر فيه، يذبح فيه الهدي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا، يعني في ميناء، وفجاج مكة طريق ومنحر، وسع على الناس، لو نحر هديه أو أضحيته، ذبح أضحيته، ذبح هديه في مكة، في مسالخ مكة أو المسالخ التي هي داخل الحرم، صح هذا. الله جل وعلا قال: ثم محلها إلى بيت العتيق، وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الحرم كله محل للنحر والذبح، وهذا من التيسير والتوسعة على الناس لئلا يتضايقوا أو يشق عليهم ذلك. نعم. و وأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن منى كلها منحر وأن فجاج مكة طريق ومنحر. منى كلها منحر، الرسول صلى الله عليه وسلم نحر عند في منزله، نحر في منزله عند مسجد الخير، ثم بين أن منى كلها منحر وليس خاصا بمنزله، بل وسع قال فجاج مكة كلها طريق ومنحر. نعم. وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قال صلى الله عليه وسلم في عرفة وقفتها هنا أي عند الجبل وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وقال في مزدلفة قفتها هنا وجمع في مزدلفة كلها موقف. وقال في النحر نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر. يريد أن يبين للناس توسعة في هذا الأمر لئلا يتزاحموا ويتضايقوا في مكان واحد. نعم. وسئل أن يبنى له بمنى مظلة من الحر فقال لا، منى مناخ من سبق. سئل صلى الله عليه وسلم هل يبنى له، يقام له مظلة في منى يستظل بها لأنه حج في وقت الحر، فمنعهم من ذلك وقال منى مناخ لمن سبق من الحجاج، لا ميزة لبعضهم على بعض، لا لأمير ولا لغيره ولا لغني ولا لفقير، فمن سبق إلى مكان في منى فهو أحق به، مثل المسجد، من دخل المسجد وجلس في مكان فهو أحق به، ولا يجوز أن يخصص مكان لأمير أو لرئيس أو لغني أو لعالم، بل الناس كلهم سواء، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يقه من عذاب أليم. ليت الناس أخذوا هذا الحكم الشرعي فلم تحصل مشاحة أو يختص بأمكنة منى وناس معينون والباقون لا يجدون مكانا وينزلون خارج منى. فلو أن الناس عملوا بالسنة وكل يأخذ قدر نصيبه فقط ويأخذ ما ينزل حيث ينزل حيث أدرك من منى لما حصلت هذا الزحام هذا. واختص بمنى الهيئات، اختص بمنى ذوي الهيئات والمكانة في الناس، والفقراء يخرجون ويكونون في العزيزية وإلا في مزدلفة وإلا خارج منى. هذا ظلم للناس، ويجب على ولاة الأمور أن ينظروا في هذا. والآن صارت تقطع هذه الخيام لأناس يؤجرونها، تقطع لأناس مرتزقة فيؤجرونها على الناس حتى إن بعضها يصل عشرات الآلاف الأجرة. هل هذه عبادة؟ هذا لا يجوز. الحاج ما جاء ليترفه وليباهي، إنما جاء ليحج ويتعبد، ويتواضع لله عز وجل ويوسع لإخوانه، هذا هو الواجب. أما تصرفات الناس اليوم فهي تخيف من نزول العقوبة، يجب أن ينشر هذا في الناس ويبين لهم هذا الظلم وهذا التحجر لأماكن منى، يطارد الضعفاء ويخرجون من منى، والأقوياء عندهم مخيمات كبيرة وساحات واستراحات، يعني هذا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. هم جاءوا للعبادة، ما جاءوا للمباهات، وما جاءوا للنزهة، ما جاءوا للترفه شعثا غبرا، جاءوا للعبادة. فيكفيه ما ينزل فيه وينام فيه ويستظل فيه من منى، وإذا كان معه رفقة فبعددهم، يأخذ بعددهم فقط، هذا هو. وما زاد فهو ظلم، والتأجير حرام، تأجير حرام. أنت لو أجرت في المسجد يجوز؟ ما يجوز. منى مثل المسجد، بل هي مسجد، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، المسجد الحرام عام لكل الحرم، عام للمشاعر، لا يجوز هذا العمل، ويجب التنبه لهذا، استدراك الأمر قبل أن يصير عادة مضطردة ويعيش عليها الناس، ثم تصبح منى لأناس مخصوصين ويتوارثونها ويحرم الحجاج. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، منى مناخ من سبق. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، رفض أنه يتخذ له مكان خاص ويبنى له منى دون غيره، رفض هذا، هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ونزل مثل الناس، نزل مثل نزول الناس في منى، لم يتميز بشيء عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه دين على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه. فيه دليل. وفيه دين على اشتراك المسلمين فيها، اشتراك المسلمين فيها في منى، لا ميزة لأحد على أحد إلا بالسبق، وإذا سبق يأخذ قدر حاجته ولا يزيد على ويترك الباقي للآخرين. نعم. وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه. من سبق إلى مكان من الحجاج، سواء كان من الأغنياء أو من الفقراء أو من الكبار أو الصغار، المهم السبق، من سبق إلى مكان فهو أحق به من غيره، حتى يرحل، حتى ينهي مناسكه ويرحل، هي قال انزل اليوم وباسل تروح، لا، حتى ينهي مناسكه. نعم. فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك، ولا ملكية لأحد في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة، لا ملكية لأحد، إنما هي منزل في وقت محدد ثم يرحلون منها، وإذا جاء من العام القادم فإنه ينزل حيث تيسر له ذلك، ولا يقول أنا نازلنا العام في محل كذا ويخصص له ويحجر له، هذا لا يجوز، هذا ظلم، وهذا أعظم الظلم، لأنه يعني من أعظم الظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يظلم الناس، يظلم الحجاج، ضايقهم، يطردهم. نعم. فلما أكمل نحره صلى الله عليه وسلم، فلما أكمل نحره صلى الله عليه وسلم استدعى بالحلاق فحلق رأسه. لما أكمل نحره كما سبق، نحر المئة، مئة بدنة، استدعى أي طلب الحلاق، لأن الحلق يكون بعد النحر، هذا هو الأفضل، أولا رمي الجمرة ثم نحر الهدي ثم الحلق ثم الإفاضة إلى مكة، أربعة أشياء. في يوم العيد، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، الحج الأكبر يوم العيد، والعمرة حج أصغر. نعم. وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموسى. يا معمر يعني يمزح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعمر هو الحلاق. نعم. فقال: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومن إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه ومنه. قال: أجل. نعم، هذا فيه فضيلة لمعمر هذا الحلاق، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم استدعاه وأمره أن يحلقه عليه الصلاة والسلام، هذا فضيلة ميزة على غيره. نعم. فقال: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال: أجل. ذكره أحمد. نعم، قال أجل يعني صدقه فيما يقول، فضل الله علي ومنه. نعم. وقال له: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. هذا فيه دليل على أنه في الحلق يبدأ بالجانب الأيمن. نعم. ثم قسمه بين من يليه، كما سبق في العمرة أنه قسم شعر رأسه بين الصحابة للتبرك به، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، تبرك بمن فصل من جسمه الشريف من شعر وعرق وريق وبصاق، تبرك به لأنه مبارك، وأما غيره فلا يتبرك به، لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخاص بمن فصل من جسمه ولا يتناول الأرض التي سكن فيها أو ولد فيها أو مشى عليها، ما يتناول هذا، إنما هذا بمن فصل من جسمه، فلا يتبرك بآثاره، مسكنه، مولده، ما المكان الذي نزل فيه أو صلى فيه. نعم. وثم أشار إليه فحلق الأيسر ثم قال: انفصل من جسمه، أو ما لامس جسمه مثل ثيابه عليه الصلاة والسلام، ما لامس جسمه تبرك به. نعم. ثم أشار إليه فحلق الأيسر ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. نعم، قسمه بين أصحابه. نعم. ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. نعم، فالحلق أفضل من التقصير، التقصير يجزي ولكن الحلق أفضل منه، لأن الله قدمه في الذكر على التقصير: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، هذا يدل على أن الحلق أفضل. نعم. وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محظور. الحلق نسك من مناسك الحج، وهو واجب من واجبات الحج، وليس إطلاقا من محظور كما يقوله بعض العلماء، إطلاقا من محظور حلق الرأس، لأن الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج أو العمرة، هذا هو الصحيح. نعم. فصل. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا. لا بد من التنبيه، لا كما أنه الحلق يعم الرأس، وكذلك التقصير لأنه بدل عن الحلق، فلا بد أن يعم الرأس، فلا يؤخذ من جانب فقط أو يؤخذ شعرات ويترك الباقي، لا بد أن يعمم على الرأس جميع جوانبه. نعم. ف... فصل. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف. هذا النسك الرابع من المناسك التي تفعل في يوم العيد، طواف الإفاضة. نعم. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره. هذا هو الأفضل، أنه يأتي بهذه الأربع يوم العيد ويرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. وإن أخرها عن يوم العيد أو قدم بعضها على بعض فلا بأس بذلك. نعم. فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسعى معه. طاف طواف الإفاضة يسمى طواف الصدر، ولم يطف غيره، لم يطف طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، بل اقتصر على طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. نعم. ولم يطف غيره ولم يسعى معه. ولم يسعى معه لأنه قارن وقد سعى بعد طواف القدوم، فالقارن عليه سعي واحد، وكذلك المفرد عليه سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه بعد طواف القدوم. نعم. هذا هو الصواب، ولم يرمل فيه ولا في طواف الوداع. ولم يرمل يرمل ولم يرمل فيه مثل ما رمل في طواف القدوم أو طواف العمرة. الرمل إنما هو في طواف القدوم أو طواف العمرة، أما طواف الإفاضة أو طواف الوداع طواف التطوع فليس فيها رمل. نعم. وإنما رمل صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم. نعم. ثم أتى صلى الله عليه وسلم زمزم وهم يسقون فقال لولا أن يغلبكم الناس ونزلت فسقيت معكم. يعني بعدما طاف طواف الإفاضة وصلى ركعتي الطواف، يعني هذا معلوم أن الطواف له صلاة، صلى صلاة الطواف ركعتي الطواف، ذهب إلى المسعى وفي طريقه مر على زمزم، على بئر زمزم، فالناس يسقون عليها فشرب صلى الله عليه وسلم، ففيه استحباب الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. نعم. وقال لولا أن يغلبكم الناس ونزلت فسقيت معكم. كان الماء يستنبط من زمزم بواسطة الدلاء، بواسطة الدلاء والمكح يمتحونه، وكانت السقاية من عمل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، هو الذي يقوم عليها، لأن قريشا توزعت أعمال الحج، فمنهم من يقوم بالسقاية، سقاية الحاج، وذلك للعباس بن عبد المطلب، ومنهم من يقوم بالرفادة، إطعام الحجاج، يقوم بإطعام الحجاج ويسمونه الرفادة، ومنهم من يقوم بالحجابة، حجابة الكعبة، سدانة الكعبة، وهذا لبني شيبة، هذا لبني شيبة، فكانوا متوازعين لأعمال الحج. نعم. ثم ناولوه الدلو. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما احترم هذا مع أصحاب السقاية ولم يدخل عليهم في عملهم، دل على أنه لا يدخل عليهم في عملهم، إذا كانت السقاية يقوم عليها أحد مخصص فلا يدخل عليه في ذلك وينازع فيه. نعم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم. ناولوه الدلو فشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو قائم. هنا إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب جالسا ونهى عن الشرب قائما، وهو وفي هذه الحالة شرب قائما، فما الجواب؟ قالوا هذا يدل على أن النهي عن الشرب قائما للكراهة وليس للتحريم، وإلا يجوز أنه يشرب قائما، دل على أن الشرب قائما يكره كراهة التنزيه، ويجوز أن يشرب وهو قائم لا سيما إذا كان محتاجا إلى ذلك. نعم. فشرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم، قيل لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار، يعني على وجه الـ إن إما أنه على وجه الإباحة إن شاء شرب قائما إن شاء شرب جالسا، أو على وجه الاستحباب أنه يشرب وهو جالس ويجوز أن يشرب وهو قائم. نعم. وقيل للحاجة وهو أظهر. وقيل للحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم مر يمشي في طريقه إلى المسعى فشرب قائما للحاجة ليستمر في سيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا أظهر، يقول الشيخ، يقول الإمام ابن القيم هذا أظهر أنه شرب قائما للحاجة، فإذا احتاج الإنسان أن يشرب قائما فلا بأس. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا دليل على أنه يجوز أن يطوف على يطوف راكبا، يجوز أن يطوف راكبا وماشيا، الأمر في هذا واسع لا سيما إذا احتاج إلى الركوب لكون المشي يتعبه، يطوف راكبا على دابة أو على عربة أو يحمله رجل يطوف به، لا بأس بذلك، فلا يشترط في الطواف أن يمشي على قدميه. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لأن الناس ازدحموا عليه يسألونه وينظرون إليه عليه الصلاة والسلام، فركب من أجل دفع المشقة ليراه الناس ويسألونه ولا يزدحمون. نعم. وكان يستلم الحجر بمحجن في يده. نعم. وفيه مثله من حديث جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم. بمحجن في يده اليمنى. نعم. وفيه مثله من حديث جابر رضي الله عنه وفيه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. نعم. يكون الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لأجل هذا، لأجل أن يراه الناس ولا يتزاحمون، ولأجل أن يسألوه ويكون مشرفا يعني مرتفعا. نعم. وهذا ليس بطواف الوداع فإنه طافه ليلا. هذا الطواف هو طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج، وليس طواف الوداع، لأن طواف الوداع آخر شيء عند السفر، عند السفر. وأيضا طواف الوداع الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طافه في آخر الليل، أما طواف الإفاضة فطافه ضحى قبل الظهر. نعم. ولا طواف القدوم فإنه رمل فيه، ولم يقل أحد رملت به راحلته. وليس هذا طواف قدوم، وإنما هو طواف إفاضة لأنه لم يرمل فيه. نعم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى. ثم رجع لما فرغ عليه الصلاة والسلام من الطواف، لما فرغ من الطواف، السعي سعي قبل بعد طواف القدوم، سعى قبل طواف القدوم، شرب من زمزم، ثم بعده خرج إلى منى قبل الظهر. واختلف العلماء هل صلى الظهر بمكة أو صلاها في منى، والصحيح والله أعلم أنه صلاها في منى. نعم. ثم رجع إلى منى واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة، يعني هل صلى بمكة أو صلى بمنى، الراجح والله أعلم أنه صلاها بمنى. نعم. وطافت عائشة رضي الله عنها في ذلك اليوم طوافا واحدا، وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها. عائشة كما سبق أحرمت متمتعة، لكنها حاضت بعد الإحرام، واستمر معها الحيض حتى جاء الإحرام بالحج، فأحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وصارت قارنة، وطافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا يكفيانها لحجها وعمرتها، لأن العمرة تدخل في الحج بالنسبة للقارن، تكون الأعمال لهما للحج والعمرة معا. نعم. وطافت صفية رضي الله عنها ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع. طافت ذلك اليوم يوم النحر، صفية أم المؤمنين طافت يوم النحر طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، ثم حاضت وأرادوا السفر وهي حائض، فأسقطه عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انفري، الحائض ليس عليها طواف وداع، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض ليس عليها وداع. نعم. فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد كما حصل لعائشة. نعم. وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع. نعم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك فبات بها. نعم، بات بها ليلة الحادي عشر، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام التشريق بات بها ثلاث ليالي. نعم. فلما أصبح انتظر زوال الشمس، لما أصبح يوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الناس استقروا في منى، لم يرمي الجمرات مثل ما رمى جمرة العقبة في الصباح، بل انتظر حتى زالت الشمس ثم رمى الجمرات، فهذا دليل واضح، قال خذوا عني مناسككم، هذا دليل واضح كالشمس على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال في أيام التشريق، إذ لو كان جائزا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو رخص فيه، ولم يرمي حتى زالت الشمس، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، قد أمرنا باتباعه، قال خذوا عني مناسككم، يأتي من يقول يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل منه ذلك، لأن الفتوى إذا خالفت الدليل فهي مرفوضة، لا يجوز العمل بها. نعم. فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، فلما زالت الشمس دخل وقت الظهر مشى ولم يركب إلى الجمرة، مشى عليه الصلاة والسلام على قدميه حتى رمى الجمرات. نعم. فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، تسمى الصغرى التي تلي مسجد الخيف، يرتبها، لا بد من الترتيب، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فلو لم يرتبها لم يصح له رمي إلا الجمرة الصغرى، وباقي عليه الوسطى والكبرى، لازم من الترتيب. نعم. التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات. نعم. قال فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، يعني القريبة من مسجد الخيف، والخيف في الأصل هو الجبل، الخيف هو الجبل، وهذا المكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الحجاج يصلون فيه، سمي مسجد الخيف. نعم. فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، رماها بسبع، فلو رماها بأقل من سبع ما أجزى إلا عن حصاة واحدة، لا بد من إكمال السبع، إن رماها بأقل من السبع لم يجزي حتى يكمل السبع، واحدة بعد واحدة، فلو رماها دفعة، أخذها بيده ورماها دفعة واحدة ما أجزأت إلا عن حصاة واحدة، ويبقى عليه ست، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها واحدة بعد واحدة ولم يرمها دفعة واحدة. نعم. يقول مع كل حصاة الله أكبر، يكبر، لأن المقصود بالرمي ذكر الله سبحانه وتعالى، الرمي ذكر لله وليس رميا للشيطان كما يقول العوام، يسمون الجمرات الشياطين، هذا جهل منهم، جمرات مشاعر وليست شياطين، ورميها من أجل ذكر الله عز وجل، إنما جعل الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات لذكر الله عز وجل، ولذلك كان يذكر الله مع كل حصاة فيقول الله أكبر. نعم. ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة. نعم. ثم لما رمى الجمرة الصغرى اتجه إلى الوسطى، ولما مشى قليلا اتجه إلى القبلة إلى الكعبة، ووقف رفع يديه ودعا دعاء طويلا، قال ابن عمر رضي الله عنه بقدر سورة البقرة. نعم. ثم أتى الوسطى فرماها كذلك. نعم، بسبع حصيات متعاقبات واحدة تلو الأخرى، يكبر مع كل حصات. نعم. ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، مثل ما دعا بعد جمرة الصغرى دعا بعد الوسطى أيضا. نعم. ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الأخيرة. جمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة. نعم. ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك، يعني استقبل الجمرة وجعل منها عن يمينه والبيت عن يساره ورماها بسبع حصيات، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ولم يقف للدعاء بعدها، لأن الرمي انتهى ولا دعاء بعد جمرة العقبة. نعم. ثم رجع ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة، فلما رماها فرغ الرمي. نعم، الدعاء في وسط العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة، فالدعاء في أثناء الرمي أفضل. نعم. ولذلك لم يدعو بعد نهاية الرمي، بعد نهاية العبادة. نعم. والدعاء في صلب العبادة أفضل. نعم. ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، يقول الإمام ابن القيم: لم يزل في نفسي تفكير هل لما زالت الشمس بادر بالرمي قبل الصلاة، صلاة الظهر، أو أنه صلى ثم رمى. نعم، ولم يزل. أحسن الله إليك. ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه قبلها. نعم، لأنه بادر بالرمي بعد الزوال قبل الصلاة، هل هو الظاهر. نعم، ولو أن الحاج فعل هذا أو هذا ما في بس. نعم، لأن جابر رضي الله عنه وغيره قالوا: كان يرمي إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس يعني مباشرة، دل على أنه قبل الصلاة. نعم. فصل. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء. نعم، وقف على الصفا ودعا، وقف على المروة ودعا. نعم. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء، على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة. ووقف في عرفة كما سبق على بعيره، ودعا إلى أن غربت الشمس، ووقف في مزدلفة بعدما صلى الفجر، ذهب ووقف عند الجبل ودعا إلى قبيل طلوع الشمس. نعم. وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. هذه 7 مواقف وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء في الحج. نعم. وخطب بمنى خطبتين. خطب بمنى خطبتين وخطب في عرفة. خطب حجة الوداع 3، واحدة في عرفة، 2 في منى، واحدة يوم النحر، والثانية في وسط أيام التشريق. نعم. وخطب بمنى خطبتين يوم النحر وتقدمت، والثانية في أوسط أيام التشريق. 3 أيام التشريق، 3، 11، 12، و13. نعم. واستأذنه العباس رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. استأذنه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت في مكة، أن يبيت في مكة ولا يبيت في منى، لأجل أن يقوم على السقاية، يشرف على سقاية الحجاج من زمزم. وهذا عذر عذره به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسقط عنه المبيت في منى. نعم. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم هذه هي الأعذار التي تسقط المبيت في منى. أصل المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، لكنه يسقط عن أصحاب الأعذار مثل العباس كونه يقوم على سقاية الحجاج، ومثل من يقومون على مصالح الحجاج مثل الجنود ومثل الأطباء، هؤلاء يسقط عنهم المبيت لأنهم يقومون على أعمال الحجاج. وكذلك استأذنه رعاة الإبل، لأن الحج كان على الإبل، والإبل تحتاج إلى رعي، كان لها رعاة. استأذنوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركوا المبيت بمنى لأجل المحافظة على الإبل في المرعى، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. الرمي رخص لهم أن يجمعوه في يوم واحد، الرمي 3 أيام التشريق يجمعونه في يوم واحد، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فهذه أعذار يرخص فيها عن ترك المبيت لمنى. وكذلك المريض الذي يحتاج إلى علاج خارج منى يؤذن له بذلك، ومن يرافقه أيضا ويقوم على خدمته يؤذن له في ذلك، أصحاب الأعذار يؤذن لهم في ترك المبيت، أما غير أصحاب الأعذار فيجب عليهم المبيت في منى. نعم. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما. يرموا يوم النحر لجمرة العقبة، يرمونها كغيرهم لأنها ضحى، وأما غيرها من الجمرات يرمونها في يوم واحد، يجمعون رمي الأيام في يوم واحد لأجل العذر. وهذا مما يبيح يعني شدة الزحام، تبيح للحاج أنه يؤخر الرمي في أيام التشريق إلى آخر يوم حينما يخف الناس ويرميه مرتبا. هذا من الرخص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرمي قبل الزوال فلم يرخص فيه، إنما هذا من كلام بعض المفتين ولا عبرة به، ما رخص فيه، بينما رخص بالرعاة أن يجمعوا الرمي. إذن شدة الزحام تبيح للإنسان أنه يؤخر الرمي إلى آخر يوم يخف الزحام ويزول الخطر. نعم. ثم يجمع رمي يومين بعده فيرمونه في أحدهما. قال مالك رحمه الله: ظننت أنه قال في أول يوم منهما، يعني أنه يرمي يجمع جمع تقديم، يجمع الجمرات اليوم الأول من أيام التشريق، أو يؤخره إلى آخر يوم من أيام التشريق، يصلح هذا وهذا. مالك يقول ظننت أنه في أول يوم. نعم. ثم يرمون. قال مالك. نعم. قال مالك رحمه الله: وظننت أنه قال في أول يوم منهما، من يومي التشريق. نعم. ثم يرمون يوم النفر. نعم. ثم يرمون يوم النفر يوم الثالث عشر يجمعون. نعم. وقال ابن عيينة في هذا الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي فإنهم لا يتركونه. المبيت سقط عن المعذور، أما الرمي إنه لا يسقط لأنه بالإمكان جمعه في يوم واحد. نعم. وأما الرمي فإنهم لا يتركونه، وإنما يؤخرونه إلى الليل، ولهم أن يجمعوا رمي. رخصة أيضا، رخص للرعاة أن يرموا ليلا فيجوز الرمي في الليل، فالزحام يخلص منه بالرخص الشرعية لا بالفتوى المخالفة. لا يرمى قبل الزوال، يرمى في الليل لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، يرمى يجمع الرمي في آخر أو في أول أيام التشريق قبل الزحمة أو بعد الزحمة لا بأس بذلك. فهنا رخص شرعية، لا نحتاج إلى أننا نحدث شيء مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول للناس يرموا قبل الزوال، ما فيه معنى، يرموا وينكرون على من يأمر بالسنة، يقولون هذا متشدد متطرف إلى آخر ما يقولون، ما علينا من كلامهم، المهم نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتحمل الحجاج في ذمتنا ونلخبط عليهم مناسكهم. نعم. ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. نعم. ومن له ماذ يخاف ضياعه أو الزحام اللي يقولون الآن في خطر، نعم في زحام وفي خطر ما في شك، ولكن هناك مخارج شرعية ولله الحمد، مخارج شرعية، رمي في الليل جائز يعني تفاديا للزحمة كما كان من الرعاة، جمع الرمي في آخر يوم وفي أول يوم إذا زال الزحام جائز، التوكيل جائز، فالعاجز يوكل القوي وقد رمى الصحابة عن الصبيان كما في الحديث حديث جابر توكيل أيضا مخرج، هنا مخارج للمسلمين من هذه الزحمة تكفينا. نعم. ومن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه، على قياس على السقاة والرعاة يقاس عليهم المريض، ومن له مال يخاف عليه أنه يسرق أيضا، لأن الإبل تسرق لو خلاها الرعاة تسرق، فيقاس عليه من له مال يخاف أنه يسرق يؤخذ يسقط عنه المبيت. نعم. ومن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه، نعم، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء. كل هذا يستنبط ويقاس على من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين بل تأخر. الله جل وعلا قال اذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، والمراد بذكر الله فيها التكبير والمبيت في منى ليالي أيام التشريق، الصلوات الخمس فيها من ذكر الله، رمي الجمار، ذبح الهدي، كل هذا من ذكر الله في أيام التشريق في أيام معدودات، ثلاثة أيام بعد يوم العيد. فمن تعجل في يومين يعني في الثاني عشر رمى الجمرات بعد الظهر ثم تعجل وترك اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم الثالث عشر، وهذا أفضل وأكمل. نعم. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة. هنا يغلط بعض العوام، تعجل في يومين، يقول يوم العيد ويوم بعد يوم الحادي عشر، يجعل يوم العيد من أيام التشريق، وهذا غلط، في أيام معدودات أيام التشريق وليس فيها يوم العيد، هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمراد بيومين اليوم الثاني عشر. نعم. ولا يدخل فيها يوم العيد. نعم. بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة. نعم. وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح. نعم. لما فرغ من الرمي يوم الثالث عشر ظهرا أفاض من منى إلى الأبطح منهيا أعمال الحج، إلى الأبطح، إلى المكان الذي نزل فيه لما قدم قبل الحج. والأبطح يمتد من العدل إلى الحجون، إلى ريع الحجون اللي يسمى بالمعلات. نعم. كان في ذاك الوقت فضى ما في أحد. نعم. وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة. نعم. جبل يعني جبل بني كنانة. نعم. فوجد أبا رافع رضي الله عنه قد ضرب قبته هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به. أبو رافع مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان على ثقل الرسول يعني على متاعه وأثاثه، فوفق رضي الله عنه إلى أن ضرب الخيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره الرسول بهذا لكن وفق لهذا. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المحصب وإذا بالخيمة قد غربت، فنزل فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نزل بالمحصب، واختلف هل النزول بالمحصب سنة وإلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة وليس للتشريع. نعم. فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف. نعم، نزل في المحصب وأتى عليه الليل وصلى المغرب والعشاء ورقد أول الليل ثم قام في آخر الليل وذهب إلى البيت طاف طواف الوداع. نعم. ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا. سحرا يعني في آخر الليل طاف للوداع. واختلف هل صلى الفجر بالمسجد الحرام أو خرج قبل الفجر من المسجد الحرام، والراجح أنه صلى بالمسجد الحرام صلاة الفجر، صلى بالمسلمين وأمهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ورغبت إليه عائشة رضي الله عنها تلك الليلة أن يعمرها ليلة المحصب، تلك الليلة هي ليلة المحصب. نعم. ورغبت إليه عائشة رضي الله عنها في نقف عند هذا. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، جزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: إذا ضحى الشخص في البدنة فهل يكون أجر أضحيته واحدة أم أجر سبع ضحايا؟ إذا ضحى في البدنة يكون عن سبع، له أجر سبع ضحايا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان من السنة الذبح والذبيح متجه إلى القبلة فكيف يكون ذلك؟ هل هو برأس الذبيح أو يكون بأقدامها؟ قصد السائل أن الذبيحة توجه إلى القبلة، توجه بجميع جسمها، توجه بجميع جسمها برأسها وأطرافها يديها ورجليها وبطنها كله إلى القبلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الجمرة هل هي القطعة من النار، ولماذا تطلق على الجمرات؟ الجمرة يا أخي الحصات الصغيرة، الجمار هي الحصاء الصغار، وليست جمرة يعني نار، بل هي حصات صغيرة، الحصات الصغيرة تسمى جمرة، جمرات يعني حصى صغار، لأن الجمرة ترمى للحصى الصغار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الحملات تأخذ الحجاج إلى العزيزية ولا يبيتون في منى، ويحتجون بأن هناك من يفتي لهم بذلك ويقول افعل ولا حرج. ترخصون، لأنهم يجعلون سعر لمن يبيت في منى وسعر لمن يبيت خارج منى، ويترخصون يتربحون في هذا ويجعلون الحج تجارة. هذا لا يجوز، لا يجوز للحاج أن يختار أنه يبيت خارج منى، بل يشترط أنهم بيتون في منى ولا يروح لغيرهم، أما أنه يترخص هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرك أحد من الصحابة بما خرج منه من بول أو غائط؟ لم يرد هذا، لم يرد هذا، هذا من الغلو، هذا من الغلو، فلا يجوز التبرك بالبول أو الغائط. نعم. يعني هذا أذى ونجس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نوع البركة التي تحصل ممن فصل منه عليه الصلاة والسلام؟ أما ما يقوله من يترخص في الحج ويأخذ رخيص، يأخذ السعر الرخيص وينزل خارج منها ويقول هذا فيه فتاوى، من أين صدرت هذه الفتاوى؟ ما صدرت عن أحد من أهل العلم اعتمد، صدرت من الناس إن كان صحيح أنه صادق، أي من الناس لا يعتدوا بقولهم، والحج أمانة في ذمتك، عبادة في ذمتك ما تتلاعب فيها، فالعبادات أمانات لا يجوزك تتلاعب فيها وتتساهل فيها. نعم. السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول في سؤاله: ما نوع البركة التي تحصل ممن فصل منه عليه الصلاة والسلام؟ بركة وخلاص، البركة ما هي بأنواع، نوع واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح سعي الحج من المتمتع قبل بدئه بطواف الإفاضة؟ هل يصح سعي الحج من المتمتع قبل بدئه بطواف الإفاضة؟ لا ما يصح. المتمتع يسعى سعي العمرة بعد طواف العمرة، ويسعى سعي الحج بعد طواف الحج، ولا يسعى قبل طواف الحج. نعم. إنما هذا في القارن والمفرد، لهما أن يقدم السعي بعد طواف القدوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل استحباب شرب ماء زمزم خاص بطواف الإفاضة أم أنه عام في كل طواف؟ عام للطائفين ولغيرهم، يشرب من ماء زمزم للتبرك سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير حاج، وفي مكة وخارج مكة وفي أي مكان، هو ماء مبارك في أي مكان تشربه ولأي غرض تشربه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم من حلق أو قصر من بعض الرأس دون بعض؟ أنه لم يكمل النسك، أنه لم يكمل النسك فلا يعود لمثل هذا، ولا يمكن يحلق بعض الرأس، هذا ما يمكن، لكن التقصير يمكن. أما الحلق لا يمكن أحد يحلق بعض رأسه ويترك الباقي، يصير مشوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو التوجيه لامتناع الإمام مالك رحمه الله عن الإفتاء في موسم الحج؟ ما أعرف أنه امتنع من الإفتاء في موسم الحج، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال بعض أهل العلم بأنه لا يجوز تقديم المناسك في يوم النحل بعضها على بعض إلا لمن كان حاله كحال من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نحرت ولم أشعر، حلقت ولم أشعر. أما من كان قاصدا ذلك فلا يجوز له ذلك ويجب عليه الترتيب، فما توجيه فضيلتكم؟ هذا غلط. يجوز التقديم والتأخير، ترتيب أفضل بلا شك، أما التقديم والتأخير فهو جائز بين هذه الأعمال الأربعة. وإنما قال لم أشعر، هذا ورد في الذي سعى قبل أن يطوف، قال لم أشعر سعيت قبل أن أطوف. أما بقية الأنواع ما أذكر أنه قال لم أشعر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: اليوم يذبح بعض الناس في مجازر المعيصل وهي خارج حد منى، فهل يصح ذلك؟ النحر ما يختص بمنى، يجوز في الحرم كله ولو خارج منى، والمعيصم من الحرم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: ما حكم الإشارة على الحجر عند الطواف وقول بسم الله والله أكبر في كل شوط؟ نعم، يشير إليه إذا حاذاه ويقول الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل يجوز لي الذهاب إلى مكة في أيام الحج للبيع دون أن أحج إذا كان قد سبق لي الحج؟ هل يجوز لي الذهاب إلى مكة في أيام الحج للبيع والتجارة دون أن أحج إذا كان قد سبق لي الحج؟ ما في مانع، ما يتعين عليك تحج، يجوز تروح لمكة وتبيع وتشتري، ولا تقوم بأي عمل من الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ألا يقال بأن الرمي قبل الزوال من باب الضرورة لكثرة الزحام، أما الآن ولله الحمد فقد وسعت الجمرات ولم يكن؟ ما في ضرورة يا أخي، ما في ضرورة، لا تروح للزحام، اصبر لما يخف الزحام، اجمع في آخر يوم، اجمع الرمي تزول الضرورة، ارم بالليل تزول الضرورة، وكل تزول الضرورة، هناك مخارج كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله كراهة تنزيه، فما معنى ذلك؟ يعني ليست كراهة تحريم، لأن الكراهة على نوعين: كراهة تحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفيه الشرك وفيه الزنا وفيه مذكور في سورة الإسراء، ذكر أشياء محرمة وكبائر، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني كراهة تحريم، كراهة تنزيه التي دون التحريم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم الذهاب إلى عرفة في غير أيام الحج للدعاء؟ لا أصل لهذا، هذا بدعة. هل يذهبون العرفة أو يذهبون الجبل النور ويذهبون الغار ثور ويذهبون، هذا كله ضياع وبدعة وخسارة. لو أنهم بقوا في المسجد الحرام يصلون ويطوفون ويذكرون الله كان خيرا لهم من هذا الضياع وإنفاق الأموال والتعب الذي في غير طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: إلى متى يستمر الرمي في اليوم العاشر وكذلك في باقي أيام التشريق؟ إلى متى يستمر الرمي في اليوم العاشر وكذلك في أيام التشريق؟ يبدأ من الزوال هذا في أيام التشريق ويستمر إلى المساء، إن أمكن قبل الغروب فهو أحسن، وإن احتاج يرمي بعد الغروب لا بأس لأنه يدخل للمساء. وأما يوم النحر فيبدأ من منتصف الليل ليلة العاشر، من منتصف الليل ليلة العاشر ويستمر إلى غروب الشمس، وإن احتاج يرمي بعد غروب الشمس لا مانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما الجواب عما يقوله بعضهم لو عكس في رمي الجمرات فبدأ بالكبرى وما بعدها فلا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سعى بدأ بالصغرى لأنها في طريقه فليست مقصودة في الترتيب؟ هذا كلام من عنده، هذا كلام من عند القائل، هذا مردود عليه. الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، قد بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فنحن نتبعه صلى الله عليه وسلم ولا نقول أنه بداها لأنها على طريقه، نقول بداها لأن هذا هو الشرع المنزل عليه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لهؤلاء المتعالمين أو أنصاف المتعلمين أن يأتوا بأحكام من عندهم، هذا لا يجوز، يضلون الناس بها ويقولون على الله بغير علم ولا يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من رمى قبل الزوال فعليه فدية، فأين تذبح هذه الفدية؟ من رمى قبل الزوال فعليه فدية، فأين تذبح هذه الفدية؟ تذبح في الحرم، تذبح في مكة، توزع على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل يجوز للحاج من أهل مكة أن يتعجل ثم يبقى بعد ذلك في منى من أجل العمل؟ إذا صار بيبقى في منى ما تعجل، إذا صار بيبقى في منى ما تعجل، اللي تعجل الذي يرحل من منى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر يرحل. أما المقيم في منى يقول أنا بتعجل، بالنية تكفي النية، لا يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا السائل يقول: أصحاب الأعذار هل عليهم فدية في المبيت خارج منى؟ ليس عليهم فدية، الرسول ما أمر الرعاة ولا أمر العباس ولا أمر من عذرهم في ترك المبيت، ما أمرهم بالفدية. نعم. إنما الفدية على من ترك المبيت من غير عذر، هذا الذي عليه الفدية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا السائل يقول: ما حكم استعمال الصابون المعطر في الإحرام والكريم المعطر؟ لا يجوز استعمال الصابون ولا غيره الذي فيه عطر تظهر رائحته، لا يجوز هذا، لأن المحرم ممنوع من مس الطيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا السائل يقول: وأنا في الحج سمعت أن الجلوس في منى جزء من الليل يكفي، فهل هذا صحيح؟ سمعت في الحج أن الجلوس بمنى جزء من الليل يكفي، فهل هذا صحيح؟ لا بد من المبيت في منى إلى نصف الليل على الأقل، وإن أكمل الليل فهو أتم. نعم. ولا يكفي جزء من الليل، لا بد يكون إلى منتصف الليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا السائل يقول: حجيت أنا ووالدي رمينا قبل الزوال متعجلين، فماذا يجب علينا؟ كما سمعت يجب عليكم فدية، كل واحد عليه فدية تذبح في مكة توزع على الفقراء، والمسلم يروح ويسافر ويتعب وينفق الأموال ثم يتلاعب بحجه ويرجع، ما يجوز هذا. من أجل عدم الصبر عدم الانتظار يصبر كمل الحج اللي هو جاء من أجله، لا يتلاعب فيه. بعضهم إذا وقف بعرفة ذهب وقال الحج عرفة وخلاص، يعني أفعال الناس سبحان الله غريبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: من أهل العلم من يقول إنه ينبغي ألا يرمى بالليل إلا من كانت به حاجة ماسة، فنرجو التوضيح. هو الرمي بالليل من أجل الحاجة، لما جاء الزحام الشديد أفتى العلماء بجواز الرمي في الليل أجل الضرورة والحاجة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا السائل يقول: كيف نميز بين الأعمال التي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأعمال التي من سنته؟ هذا يحتاج إلى وقت طويل، وقد صنف العلماء مصنفات في الخصائص النبوية وبينوها، أرجع إليها. من ذلك كتاب الخصائص للسيوطي، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بترك المبيت ولم يوجب عليه دم، هل يدل على عدم الوجوب في ذلك؟ يدل إيش؟ قل: لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بترك المبيت ولم يوجب عليه دم، هل يدل على عدم وجوب الدم؟ على عدم وجوبه على المعذور، يدل على عدم وجوبه على المعذور، يسقط عنه المبيت وليس عليه فدية المعذور. أما غير المعذور فإذا ترك المبيت يكون عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: هل يرخص للإداريين في حملات الحج بترك المبيت لأنهم يقومون على مصالح الحجاج وخدمتهم؟ إذا احتاجوا إلى ذلك لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما الفرق بين الحلاقة والتقصير؟ ما الفرق بين الحلاقة والتقصير؟ بين الحلاقة؟ ما الفرق بين الحلاقة والتقصير؟ يعني ما يعرف الفرق بين الحلاقة والتقصير. الحلاقة حلق بالموس استئصال الشعر كله، والتقصير هو القص، يقص من الشعر. واليوم المكاين هذه تجي على كيفك، إن بغيت صفر وإن بغيت واحد وإن بغيت اثنين أو ثلاثة على طلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ذهبت لأداء العمرة، فذهبت إلى الطائف لزيارة أخي ثم رجعت إلى الميقات فأحرمت منه، فهل فعلي صحيح؟ ذهبت وإيش؟ ذهبت لأداء العمرة، فذهبت إلى الطائف لزيارة أخي ثم رجعت إلى ميقات السيل الكبير فأحرمت منه، فهل فعلي صحيح؟ ما دام أحرمت من السيل الكبير أحرمت من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما حكم القزع، وهل المراد به أخذ شيء من الرأس أم أن المراد به الحلق بالموس؟ الحلق بالموس فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، حلقه كله. أما القزع فهو حلق بعضه وترك بعضه، مثل ما يفعل النصارى هذا الحلق القزع، يحلق بعضه ويترك بعضه. سمي قزعا تشبيها بقزع السحاب المتفرق في السماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: بعض الناس إذا ضاع له شيء كالمحفظة مثلا يعلق ورقة على جدار المسجد الخارجي، يعلن بعض الناس إذا ضاع له شيء كالمحفظة يعلق ورقة على جدار المسجد الخارجي يعلن عنها، فما حكم هذا الفعل وهل يدخل النشد عن الضالة في المساجد؟ خارج المسجد ما دام علقها على الجدار الخارجي، هذا شارع ما هو مسجد، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: من رمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف بالبيت إلا بعد غروب الشمس، فهل يعود إلى إحرامه إلى ما قبل رمي العقبة الكبرى وذلك بسبب تأخره في الطواف؟ هذا لم يقل به أحد من أهل العلم من يعتد به، هذا قول ضعيف شاذ لا يعمل به. نعم. فالذي تحلل أدى المناسك وتحلل لا يعود محرما بعد ذلك بعد التحلل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: طهرت عائشة رضي الله تعالى عنها فطافت، وصفية رضي الله تعالى عنها طافت قبل الحيض، ولكن أسماء بنت عميس رضي الله عنها متى طافت؟ وهل تأخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ولدت عند الإحرام وتحتاج لوقت كثير للنفاس؟ الله لا أعلم شيء في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: بعض الحجاج يرمي أكثر من سبع زاعما بأنه يرجم الشيطان. إذا تعمد هذا ما يجوز، إذا تعمد زيادة على السبع فهذا بدعة لا يجوز. أما إذا فعله من باب الاحتياط، شك في عدد الحصى واحتاط ورمى، لا بأس في ذلك لزوال الشك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل يأخذ المسعى حكم المسجد؟ لا، المسعى مشعر مستقل، ولذلك تدخله الحائض تسعى وهي حائض، فهو مشعر مستقل له أحكام خاصة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: إذا كان الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى يكون سببا للزحام كما هو الحال الآن، فهل إذا كان الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى يكون سببا للزحام كما هو الحال اليوم، فهل يقال بأنه يسن الدعاء؟ إيه نعم، أبعد عن الزحام، اللي بين الجمرتين فضاء واسع، أبعد عن الزحام وتوقف وادعو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يشرع مخالفة الطريق في الذهاب إلى المسجد الصلوات الخمس حتى تشهد الأرض له؟ الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في العيدين، أما الصلوات الخمس لا أعرف لذلك أصل. نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.